من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن. وانشر علينا انشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. نحن معذرون من القطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله وفينا وعلى المسلمين كل خير. في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يا الله أسألك أن تصنعنا على عينك وإلى عينك لا تكلنا. يا الله وأن تعز الإسلام وأهله وأن تذل أعداءه يا رب العالمين. قال فيه ثلاث مسائل، تفضل. الأولى قوله تعالى: ادعوا ربكم، هذا أمر بالدعاء وتعبد به، يعني الدعاء مطلقا، يعني هو العبادة، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء مخ العبادة والدعاء العبادة. هذا الدعاء هو العبادة، يعني شو يعني فلسفة الدعاء؟ يعني تعلم أنك هلا يدعو الإنسان، يدعو ويأخذ كل الأسباب ثم بعدها يدعو، يعني مثلا درس أو معمل أو شيء، أخذ كل الأشياء اللازمة لقيام هذا المشروع بعدين يدعو. إن عندما دعا لماذا دعا؟ يعني يعلم أن كل ما فعله وكل ما أخذه به ما أخذ به لا يغني عن الله من الله شيئا، لا يعد أن يكون سببا. سيدنا إبراهيم يعني أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، أمره وأخذ السكين وسن السكين، ويعني جعل السكين ماضية قوية يعني حادة تقطع. إيه بعدها بسم الله أخذ يذبح، ما ذبح، يعني شوفي يعني أهو يعني أظهر من هذا السبب، يعني هاي السكين وهاي الحديد وهذا الفولاذ وهاي اللحم وهاي العنق يذبح. معنى ذلك الله سبحانه وتعالى هو الفعال، فأخذ كل ما يلزم لمعمل لمشروع لقراءة، يعني حضر الدرس مثلا، عنده فحص في هذا اليوم، اقرأ يعني المادة وطالعها وعلق عليها واختصرها وبعدين اللهم افتح لي. لمن قال اللهم افتح لي؟ ما أنت قرأت خلاص، يعني لا، يعني هذا كله توحيد، يعني هذا توحيد. الله أحد، يعني الله المتصف بكل الكمالات سبحانه وتعالى، هو وحده، يعني سبحانه وتعالى هو الممد هو الفتاح هو الذي يحمل الإنسان، هو الذي يسير الإنسان، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ليش نحن ما عم نسير؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء صار توحيد عظيم. إن وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن الدعاء سيدخلون جهنم، نسأل الله العافية الداخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم أيدنا وقيد أعداءنا يا رب العالمين. اللهم أري عز ديننا وذل عدونا عاجلا غير آجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وعافنا واعف عنا. ادعوا ربكم يا الله. نعم فادعوا ربكم. الأصل الأمر بالوجوب، والدعاء يجب، يعني الدعاء في بعض مواطن العبادة يجب الدعاء. نعم ادعوا ربكم. ثم قرنا جل وعز بالأمر يعني ادعوا صفات تحسن معه. وهي ما هي الصفات؟ يعني وأنت تتضرع، وكمان ما ترفع صوتك كثير، ما ترفع، يعني بعض الناس يا رب شو هذا منافي لكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي عم يرفع صوته وكأنه عم يخطب يعني، والناس عم تسمع، ليش عم ترفع صوتها؟ لا، الأصل بالدعاء تضرع وتضرعا وخفية. نعم ادعوا ربكم. نعم هذا أمر بالدعاء. بعدين شو قال؟ ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحسن معه، وهي الخشوع والاستكانة والتضرع. يعني الذي يدعو يعني يسأل، يعني والعلماء قالوا أو ما نقول العلماء، يعني الشائع والذائع السؤال ذل ولو من أين الطريق. يعني من تسأل يعني أنت تذللت لهذا لأن يدلك، يعني لذلك لا تسأل، يعني السؤال ذل من أين الطريق. إذا كنت تمشي من أين نمشي، أين الفاتح، من هنا أو من هنا، يعني أنت لو لم تنزل له يعني ما تسأله، فكيف إذا تسأل الله سبحانه وتعالى وأنت لا تملك لنفسك شيئا، أنت لا تملك لنفسك شيئا. لذلك إذا سألت فاسأل الله. نعم فوهي الخشوع. خشوع ما معنى الخشوع؟ يعني يدعو ويفعل كذا، يعني يدعو اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا هدي حالك، أنت تسأل الله، هذا الخشوع. أو مثلا يفعل يعني بنفسه بثيابه بصديق ينظر إليه وهو يدعو، هل هذا يدعو؟ هذا ما يدعو هذا. نعم وهي الخشوع والاستكانة والتضرع. نعم نعم ليبعد نفسه يعني كمان ما عليه عن الرياء. لذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبرا عنه إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم نادى ربه نداء خفيا. نعم ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كمان يعني يشير بالآية، ما بكفي يعني، يعني أخذ جانبا من الآية، نادى ربه نداء خفيا، لكن عندما دعا ربه خاليا، دعا ربه في الظلمة، دعا ربه بينه وبينه، دعا ربه هذا نداء خفيا. نعم يعني خفيا عن الأنظار، خفيا يعني عن الأسماع، خفيا عن أحد يعني بينه وبين الواحد الأحد. وهذا يعني هذا الدعاء بهالحالة يعني بيكون دعاء عالي إن شاء الله يعني. فهذا دعاء خفية، نداء خفية. نعم. خير الذكر ما الخفي، وخير الرزق ما يكفي يعني الكفاف، كما دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يتوسعوا كثير لأنه بصير مال، يعني المال العوام بيقولوا مسكين صاحب المال تعبان، يعني متعب صاحب المال تعبان، شو بدي ساقي فيه، وين بدي حطه، وين هذا يعني، هون بينسرق هون ما بينسرق، مشغول باله دائما بهالمال. والمال يعني أنا كنت سمعانا من ما سمعتها من علماء، يا جامع المال لك أيام محدودة، المال للورثة وباقي لحمك للدودة، هيك يقول بعض الناس يعني، يا جامع المال لك أيام محدودة، المال للورثة وباقي لحمك للدودة. وربي قال سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الشاهد المال يعني متعب، لذلك يعني ما بيحبون، اللهم صل وسلم وبارك عليه لأهل بيته، فقال اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يحتاج حدا، ما يحتاج حدا، يعني من آل قوتا يعني ما تحيج للمال، يعني معناته هذا لا حيمرض ولا حتجي حوادث تحتاج إلى مال، ولا حيتفاجأ بأي شيء، يعني حيعيش سالم. لذلك يحتاج إلى ما يقوته، إلى ما يعيش به. نعم. أما هذا اللي معه مال بتلاقي أصيب بمصائب بيقول لك بيدفع كل شيء معه بس يخلص منها وما بيصر له. أما هناك كأنه لا يحتاج لزيادة المال حتى يدفعها عنه. فهذا سر دعائه عليه الصلاة والسلام. لذلك لا تحب يعني لا تفرح كثير بكثرة المال، فرح بالعافية واسأل الله العافية سبحانه وتعالى. نعم. فخير الرزق يعني القوت، يعني نعيش به، عندي من المال ما أعيش به من لباس ومن مسكن ومن طعام ومن شراب ومن حاجات. نعم. يعني ما تحتاج أحد، أنا اكتفيت. ومعنى اكتفيت كما قلت لك يعني لها يعني مدى وسع، هذا لها صدى هذه الدعوة. ما يكفي، ما يكفي، كل إنسان يحتاج. الإنسان فقير، معنى فقير يعني يحتاج، بده أشياء كثير. فقال من الرزق ما يكفي، عندك ما يكفي. نعم. والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعبان البر، هلا كلام عام ذكر، من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر مطلقا، يعني إن تبدو الصدقات تظهرها فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أفضل. نعم. من أعمال فالسر من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. طيب. قال الحسن ابن أبي الحسن أبي الحسن. نعم. لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عملا يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا. أبدا. نعم. يقدرون على السر ويجهرون به. نعم. يعني مثلا يصلي بالليل، يصلي نافلة زائدة، يعني أشد ما يكون عليه أن حدا يعني أحد حتى من أهل بيتي أن يخبر، ما بده يشوف حدا، يعني الذي أعمل له يراني، أنا أعمل لله وأخاف يعني إذا يعني ظهر لغيري نفسي تحدثني إما يعجب وإما يرائي وإما وإما، لأنه الرياء درجات. الله يرضى عن الإمام الغزالي يقول سبع درجات، سبع درجات، منها يقول رحمه الله يكون مثلا العالم يريد أن يشتري بعض الحاجات ويكون يعني في رتل أو شيء بالدور، يقول لو علمني هذا، لو علمني من أنا لقدمني، لو بيعرف مين أنا كان قدمني، بس ما بيعرفني. قال هذا صلاته لا ترتفع عن رأسه شبرا، يعني الله يرضى عنه بيتكلم يعني بالإحياء هذا الكلام. نعم طيب، يعني السر أسلم. نعم، يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا، يعني طالما يستطيعون السر فسبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى كمان من السر. نعم، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت، يعني يجتهدون يعني يكثرون يعني فلا يسمع لهم صوت. نعم، هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى، يقعد يعني الساعة 2 كذا بالليل يدعو ويسأل ويبكي ويبكي أحيانا، يعني فيظهر بعض أولاده قال له يعني جده بابا كنت تفعل، قال له كنت تسمعني، كنت تسمعني، هو قاعد يعني جالس بالغرفة وحده، قال له كنت تسمعني، يعني ما بدي أنا يسمعني، هي أمر بيني وبين ربي. نعم طيب، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم، وأعطانا سبحانه وتعالى يعني الثمرة والنتيجة لهذا الخفاء، فبشرناه يا زكريا إنا نبشرك، إنا نبشرك يا رب. والأنبياء والرسل يعني هم قدوتنا، ربي قال سبحانه وتعالى أولئك يعني لا غيرهم يعني القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، لمين؟ يا رسول الله، والخطاب لنا يعني أولئك الذين هدى. لذلك دائما نتعلم من الرسل، من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء. نعم، أنا هذا الكلام ليه سلكته يعني ذكرته، يعني من أجل أن نرى يعني وأن نتعلم صفات الأنبياء والمرسلين ونتخلق فيها إن شاء الله، بيجينا كمان الجواب كما أتى لهم الجواب. نعم نعم، قد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء آمين أولى من الجهر به لأنه دعاء، يعني قالوا يعني بس الدليل مو يعني مو ظاهر، هي صلاة، وصلاة الفريضة الإنسان يظهر بها يظهرها ما يسرها، الشيء المفروض يظهره لا يسره. نعم، كنا إذا قلنا آمين يسمع للمسجد رجع أو ضجع، يعني يقولوا آمين يعني كما هذا الحديث يعني. هن من يسرون، أما السادة الشافعية نجهر هل بدك يا السادة الشافعية، بس الحديث مع السادة الشافعية آمين كله قول آمين، بس أكثر الناس لأنه اللهم صل وسلم وبارك عليه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام دعاء مجاب. أكثر الناس كأنهم لا يجاب دعاءهم بهذا ولا ينالون هذا الفضل، هي سنة آمين، هي سنة، واليهود قالوا لو عندنا آمين لأقمنا لها يعني مقام كبير، هذه حسدون عليها يعني آمين، آمين. والمشكلة أوقات الإمام جاهل أكثر منه يعني. ولا الضالين آمين. الملائكة لا تؤمن بهذا، تنتظر سكتة لطيفة ثم تقول آمين. والأكثر ولا الضالين لسه ما بيكملها، ولا الضالين آمين، يعني كأنه عمول آمين، أنا عمول آمين. لأن طول بالك ما حكيت لكم الله يرحم في الشهادة، حط جرن كبة وراسك يعني تألو، خليك تقين يعني. وبعدين السنة، لأنه الملائكة عندما يقول ولا الضالين تقول آمين، نحن من وافق تأميننا تأمين الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. فأكثر ولا الضالين آمين، لسه ما أمنوا، ما وافق تأمينك تأمين الملائكة. نعم سيدي. لا تأمين الملائكة ما أعلم، ممكن نعم، لأنه كأنه بعيدة هي تأمين الإمام، بركي الإمام مثل ما قلنا ما يوافق الملائكة. نعم نعم. وروى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة في غزاة، فجعل الناس يجهرون بالتكبير. في رواية فجعل رجل كلما على ثنية قال لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، لا طول بالك طول بالك، خاصة يعني بعض الناس يعني عجيب يعني صوتك عادي طبيعته، والجامع ما هو كبير وقدامك ميكروفون فوق وبيقدم الميكروفون كمان وبيصرخ، طول بالك يعني طول بالك طبيعة الناس. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، حتى خشنا أدأنا يعني هذا ما أذي، إذا يؤذي يعني يصير يحرم، إذا علم أنه يؤذي يكون يحرم يعني. لا طبيعة العاقل يتكلم بمقدار ما يسمع من يسمعه، أما رفع صوت وين ماشي الفاتحة يعني ما هلا لا عم ترى يعني ما لا عم تنشد ولا عم تعمل شيء يعني، تقول يعني بس بدك تقلنا الفاتحة كلها تسمعنا، ليش الفاتحة وقدام الميكروفون بنقي مشان اي شيء؟ بس المشكلة ما في يعني أمر ونهي ما فيه، أمر ونهي ما فيه، والرسل بعثوا من أجل أن يأمروا وينهوا، بعثة الرسل هيك افعلوا لا تفعلوا. نعم. السنة الثالثة في الحج أحدهم يقول اللهم آتنا ثم اللهم آتنا، ما معلش يعلمهم ما يعلم عوام هؤلاء عوام معلش خاصة الأتراك لا كانوا يعني قبل أن أتي إلى تركيا يمشي مع وفده يعني الله يبارك فيه يعني كمان هذا جاهل، أقول لهم لا إله كلهم بالمسعى والله يعني لا إله إلا الله، تقول لك يا شيخ هذا الوقوف قبيح يعني ما لا يجوز. ما بترك أخي أنا أتكلم أقول لك عن علم إيه؟ وهذا لا يجوز. أني يعني وأنا أستاذ إيه خلاص، فجنبه واحد يعني الحمد لله إيه شفته ما بوشي يعني فهمته، قال لي إيه والله وجزاكم الله خيرا، تقول له أفهمه لصاحبه إيه؟ يعني وين بيعملوا يعني الناس بيجعلوها لغز حزيرة، شو كلمة أولها كفر وآخرها إسلام، قول لا إله إلا الله. نعم سألت لي امرأة مرة هيك عندنا زيارة عندنا واحدة كبيرة أبوها عالم كان رحمه الله تعالى ميكة صالحة وإذا أخذني أبي لعندها أبي يخدمها الله يرحمه رحمة الله عليه شوف شو بدهم ميكة تنتين كبار بالسن مقطوعات يعني والدي تردد عليهم الله يرحمه يأخذني يعني وعند علم يعني الله يرحمه رحمة الله عليها قالت لي هذا الكلام الله يرحمه أهدتني كتاب أبيها رحمه الله الفتوحات طبعة وتجليد وشغلة يعني كتاب تحفة يعني وفرحت أنا فيه والله فرحت مو للكتاب لي ما يلزم من الكتاب الله يكرمنا نرجع نقرأ إن شاء الله الله يرحمه رحمة الله عليه فعادت لي هذا نعم يلا سيدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا يعني هذا وين كأنه غائب عن تركيا هذا الحديث نعم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم سبحانه وتعالى والله أنا حافظ أربعة والله ممكن يعني إذا في رواية ما أدري نعم نعم ثانية اختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء فكرهه طائفة منهم جبير بن مطعم سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير يعني في رفع اليدين في الدعاء فكرهه طائفة منهم جبير وسعيد وسعيد نعم ورأى شريح رجلا نعم ورأى شريح رجلا رافعا يديه فقال من تتناول بهما لا أم له وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم بس مو مطلق هذا ما يؤخذ على ظاهره يعني إن الله لا يستحي أن يرد يدين رفعتا له بس بعض الناس يعني دكتور وما شاء الله شريعة أوقات لما نتأخر بيقدموا بيصلي ورجل ما شاء الله علم وفضل يعني اللهم اهدنا في من هديت خلاص له ليش عم ترفع يديه كيف السنة قال لي الله يجزيك الخير والله استجاب يعني هذا المرأة يعني يعمل على هذا يعني الله يجعل اللهم اهدينا في من هديت وعافنا ولا يمشان مشان تكلفنا الله يعني أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف هيك الأصل يعني كالقناع للوجه اليدين هيك وهيك لا السنة بعدين يعني كمان بيصير بأصبعه نحو السماء نعم نعم هذيك هي حال هي حالة من الأحوال حتى بدأ بيض إبطيه هذا يبين يعني الأمر مهم جدا نعم اي نعم اما اكثر فعله ما كان كذلك عليه الصلاة والسلام نعم اذا دعا الله في حاجة ان يشير باصبعه السبابة اي الله يرحم الشيخ مولانا دائما هيك رحمة الله يعني غيره هيك طبيعي ما يعني لذلك قال واختاره فكل له وجهة ولكل وجهة نعم ويقولون ذلك الإخلاص نعم يعني يشير للإخلاص يعني الإخلاص هو مثل الإيمان يعني باللسان وبالجنان وبالأبدان بالبدن يعني نعم مثل ما لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا بالقلب معنى شيء بالقلب وباللسان وبالأصبع أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم. كان قتادة يشير بإصبعه ولا يرفع يده، وكان يرفع الأيدي أعطاء بس يعني هيك يشير. نعم، يعني إنسان يقول لك شوف هاي عطاء يعني يا أيها الأخ، عندما تتكلم بأمر من الأمور، بحكم من الأحكام، بشيء من الأشياء، تأتي بكل ما ورد فيه، ما تأتي بناحية التي تؤيده وتهمل، تترك النواحي الأخرى. نعم. وروي جواز الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري. الرفع يعني قال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض دعا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ثم رفع يديه، معناته ما كان رافع. أكثر دعائي كان هكذا، لما نهم كتير يعني صار كأنه حال. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. دعا ثم رفع يديه. نعم. ورأيت بياض إبطيه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومثله عن أنس. نعم، عن الحديث يعني روى أبو موسى وروى سيدنا أنس رضي الله عنهم جميعا. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرة أخرى عندما قتل يعني في مكة. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 317 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم قبلة مادا يديه فجعل يهتف بربه، يعني يهتف يا الله، ينادي يعني يهتف. وروى الترمذي عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه لم يحقهما حتى يمسح بهما وجهه. نعم. قال: هذا حديث صحيح غريب. نعم. وروي ابن ماجه عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه. أي حي يعني سبحانه وتعالى، يعني من صفته الحياء، يعني حي يعني، لكن هذه الحياء هذه صفة الحوادث. الإنسان كيف يستحي من شيء يعني أمامه حدث فيستحي، يعني يمتنع، استحى مثل ما استحى، ما أراد أن يتكلم، استحى ما تك ما فعل كذا، استحى امتنع، هذا ضعف ممكن يكون. لكن عندما يتصف فيها ربنا سبحانه وتعالى بها نأخذها بلازمها، إذا صفة من صفات الحوادث، مثل فضحك ربك، شو ضحك يعني، شو هاللي ضحك يعني، شو هاللي بضحكنا، لأنه شيء ما شفنا ما رأينا فبادرنا. أما سبحانه وتعالى هو اللي خلق الذي يضحك يفعل، هو الذي خلق ضحك يعني بمعنى رضي سبحانه وتعالى. كمان إن ربكم حي يعني لا يفعل ذلك، يمتنع سبحانه وتعالى، كريم لأنه كريم. نعم. يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، صفرا يعني فاضية. يقولوا ذهب رجع صفر اليدين يعني ما جاب شيء. نعم. أو قال قائلتين. نعم. لذلك يا رب يا الله، اللهم يا رب عجل الفرج يا رب يا رب على الصعيد الخاص والعام. نعم يا رب. احتج الأولون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة نعم ورأى بشر بن مروان ورأى بشرى ورأى بشر بن مروان على ابن مروانة يا مروانين يا مروانة سين تنتين نعم ورأى بشر بن مروان لا بسيدة يعني النون أصلية من الاسم أو الألف والنون زائدتين نعم ورأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين يديه هذا الأمر على المنبر يعني ليس على مطلق الدعاء هذا على المنبر يعني أمر آخر يعني عند السادة الشافعي لا يرفع يديه على المنبر على المنبر نعم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيد أن يقول بيده يعني هكذا نعم يقول يشير يعني أي مستعمل عند البدو يقول يقول يعني اللي احنا بنقول العوام بيقولوا عم يعمل هيك عم يعمل هيك يعني يفعل هكذا البدو الله يرحمه إن شريك كان تعلم عم يتكلم لأبي قصة إنه رجل يعني من كان الفرسان يعني مذبوح تحته 50 رأس فرس خيل وكله منتصر في المعارك اسمه العيط الله يرحمه قال وعمره شيء 90 سنة ما بيعود إلا على ركبه على خلاف البدو يعني قال هيك فعم يقول له من عم يطلع قال له عيونه كبار قال له إيه لما ينظر إليه يقول هيش يقول هيش شو يقول هيش يعني هيك فتح عيونه عيونه كبر الفنجان قدامه فنجان عيونه كبر الفنجان يقول هيش يعني بيطلع فيك بخوف يعني يقول يعني ينظر يعني يفعل ينظر فيقول بأصبعه يعني يفعل يقول نعم يا عربي نعم نعم وأشار بإسماعيل المسبح طيب وبما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى يرى بياض نعم طرقا وأثبت من حديث سعيد بن أبي عروبة نعم فإن سعيدا كان قد تغير عقله في آخر المدينة نعم الله يثبت علينا عقلنا وما أكرمنا اللهم احفظ علينا عقلنا يا رب وديننا يا رب وعافيتنا نعم وقد خالفه شعبة يعني روايته عن قتادة فعلا يعني العقل من أسرع الأشياء ذهابا شوف العقل اللي يعني وزن الإنسان وقيمة الإنسان بعقله أسرع الأشياء ذهابا ذلك يا مقلب القلوب يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا نعم فكان يرفعهما طيب والأول سؤال لا يرى إلا عند تغير عقله في آخر عمره والعمل على ثبات العقل حيا كثرة قراءة القرآن من أو حفظ القرآن من حفظ من وعى القرآن متعه الله بعقله إلى أن يموت نعم الله يكرمنا لأنه وعى بمعنى فهم والحافظ يعني كأنه حفظ يعني وعى أو كأنه حفظ يعني أنه سمعت هذا أول ما سمعته وما قرأته يعني من الشيخ حسين خطاب رحمة الله يعني ليش يعني إذا نظرنا لحكمتها الإنسان لما انتبه عم تقرأ سورة هي هاي الكلمة عم تشغل عقلك عم تجهز عقلك عم تقوي مثل الرياضة عندما تقرأ تقرأ عم تقرأ وعم تشغل عقلك هاي الكلمة هون دغري إجا واحد مش عارف هي هي بالسورة الفلانية وأنت ما عم تتكلم هي بالسورة الفلانية هي هي وين محلها محلها كذا هي هذا هي تدريب تدريب هذا يعني يعني حكمة أنه يمتع بعقله نعم غير يعني اللي هو الأصل الله سبحانه وتعالى يمده لأنه في خير عباده مثل ما قال الإمام الشاطبي وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه القرآن يعني مع الختم حلا وارتحالا موصلا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه وأفضل الذكر هو قراءة القرآن الله يرحم الشيخ مولى رحمة الله يعني عم يقول لي يعني قلت له يعني أذكار شيء يعني بتقول لي على قال لي بابا أنت مع القرآن أنت ذكر ذكرك القرآن رحمة الله يعني بس مو معنى ما يذكر أبدا يعني مثلا ناس بيذكروا ما شاء الله صلى على النبي ألف ألفين كذا أنا ما بعمل مية مرة مية مية وعشرة مية وعشرة لا إله إلا الله بيقولها شيء ألف مرة ألفين مرة أنا بقول مية أستغفر الله بيقولها كثير يعني يكثر بقولها مرة فكل ما بيتحملوا يعني ست دقائق يعني ما في شيء أما في ناس يعني ذكر كثير يعني فهذا يعني نعم فالشاهد أنه يعني ذكرك أنت القرآن أنت حافظ قرآن ذكرك القرآن نعم نعم قد فلحه شعبة في روايته عن قتادة عن أنس بن مالك فقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض إصبعيه نعم قد قيل إنه إذا نزل بالمسلمين نازلة أن من رفع عند ذلك جميل حسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء وفي بدر نعم الدعاء حسن كيفما تيسر نعم وهو المطلوب من الإنسان لإظهار مواضع موضع ثم بدك ادعو قل ادعو لا تقول ادعي ثم نحن ماشي على لساننا على سنة ادعي الواحد قال له للثاني قال له ادعي لي ذهب قال له ادعي لي قال له ان شاء الله دعيت قال له لو ذكرتني لفعلت شلون لو ذكرتني يعني نسيت قال له لما قلت لي ادعي عملتني انسى اما لو قلت لي ادعو لو ذكرتني يعني جعلتني ذكر لفعلت بس قلت لي ادعي جعلتني انثى لو ذكرتني يعني وكما انا ذكر لفعلت نعم سيدي قلت والدعاء حسن كيفما تيسر وهو المطلوب من الانسان لاظهار موضع الفقر والحاجه الى الله عز وجل والتذلل له والخضوع فإن شاء استقبل قبلة ورفع يديه فحسن وأحلى شيء يعني أقرب ما القربات إلى الله شو تذلل الله يرحمني بطلع عن الدرس صاير فيني الله يعفونا بس ما إن شاء الله في فائدة أي والله يعني سبحان الله كنت جالس مواجه الشيخ مولى رحمه الله روح كنت عنده الحمد لله وحدي وما في حدا يعني يعني معه أنا وياه بالغرفة لحالنا رحمة الله عليه أحيانا يبقى انتهى الدرس أو شيء وما بيضيع لي دقيقة أي والله الله يرحمه من ادخل لي يلا بابا افتح كتابك افتح كتابك رحمة الله يعني مرة أذكر يعني شو كان المناسبة أنا قاعد هيك على طراح صغيرة هو قاعد على صوفي مقبالي إيه والله يعني أنا أنظر إليه وهو ينظر إلي رحمة الله يعني عم يطلع هيك وأنا عم طلع إيه سبحان الله يطلع علي يطلع شو طالع معه هيك ساكت يعني هو مو كثير الكلام الشيخ يعني قال لي بابا بالعز لا تبلغ العز الكلمات قال لي بابا بابا بالعز لا تبلغ العز وكان يذكر رحمة الله عليه أنا ما عم بطلع على الدرس يقول عم بطلع لا أبدا لو ما زقر التدلل والخضوع ما بتكلم طيب فذكر هذا هو رحمه الله ذكر هذا في بعض الشيوخ يعني لهم مريدون فسأل مريديه قال كم بيننا وبين الله كل واحد يقول له يعني أن أقرأ القرآن أن أكثر الصلاة أن أفعل أن واحد يقول له أن أكثر مثلا أنفق في سبيل الله أن أخدم أن أن أن أن الشيخ يقول جيد بس ليس هذا الذي يقول يعني قال في واحد جالس هيك على الحاشية متخبي فدرويش مثل ما بنقول نحن مسكين الرجل يعني قال له إن أذنني سيدي أتكلم قال له تفضل تكلم قال له بيننا وبين الله خطوتان أنه كم بيننا وبين الله كل واحد يعني يجيب جواب قال له خطوتان قال له ما معنى هذا قال له الخطوة الأولى هنا إيه قال له الخطوة الأولى هنا والثانية عند الله يعني من قال له هنا يعني أشار إلى رقبته عنقه رحمه الله قال له والثانية يعني ذلل نفسك تصير فوق اتضع ترتفع تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه طبقات الجو وهو وضيع فالله يكرمنا نعم والثانية عند ربنا نعم عند الله والثانية عند الله عند ربي نعم وهذا يعني منقوله مثل ما كل يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كل واحد يقول أنا متواضع متواضع متواضع يعني بس بقى وقت الفعل ما بيطلع هيك نعم نعم فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه كحسن وإن شاء فلا يعني كيف ما كان فإنما تولوا فثم وجه الله نعم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ورد في الأحاديث قد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولم يرد صفة من رفع يدين وغيرهما نعم قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما تكمل كيف ما كان وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة أنا وعد ينام ما بدعو هذا أنا مضطجع أنا يعني فإني ما أحد شايفني إلا الله ما أحد يراني إلا الله ما أحد يسمعني إلا الله أنا أكثر من الدعاء يعني وأنا مضطجع لا أوم عون لازم استغفر الخير ما أتدعي بالمرة جالي مثل ما قياما وقعودا وعلى جنوبه يعني ديننا دين الفطرة دين الفطرة قال له الله يرضى عليك ووفقك ما بصير رفع يديك فجأة ما في دايده. الفطرة أنك ما ترفع يديك، هلا الفطرة ما ترفع يديك، والفطرة ألا ما تتوجه للقبلة، لأنه هذا اسمه كلفة. وربي قال وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين.